في ذمتي لم يحصل هذا الأمر؟ حروف القسم ثلاثة، ليس منها في الواو والباء والتاء، فإذا قال في ذمتي هذا ليس حلفا. نعم، انتهى.